السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد إخوتي عباد الله، تعالوا بنا نكمل المسير في نعيم الجنة، في نعيم الجنة. نتحدث الآن عن طعام أهل الجنة. الجنة يا أخوانا فيها طعام، فيها طعام لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصوره العبد. فاصبر على طعام الزوجة شوي، وانت يا أختي اصبري على اللي بيجيبهولك زوجك من الفاكهة زي ما بيقولوا المفعصة وغيرها. اصبري يا أخت الإسلام، فهناك نعيم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تمتلئ جنة المسلمين بالطعام والشراب، جنة الموحدين، فهي ليست في الصحراء العربية القاحلة، وليست هي جنة من الأماكن التي قد يقل فيها الوفر للشبع وغيرها، بل أن هناك شبع ووفر بلا حدود، وذلك لأن أكلها دائم. زي جنة زاخرة بألوان الشراب والطعام مما يشتهون. الله جل وعلا قال: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. متتابع متدفق على المؤمنين، هكذا سيكون حال جميع أهل الجنة، الجنة الموعودة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف، عشان تتخيل بس ثمرة الجنة شكلها ايه. لما النبي محمد كان بيصلي صلاة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا من مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، يعني رجعت تاني في ايه بيدك. قال النبي: إني رأيت الجنة، أو في لفظ أريت الجنة. تخيل النبي بيمد إيده وبعدين رجع بإيده تاني، فبيسألوه: لي يا رسول الله فعلت ذلك ثم تكعكعت مرة ثانية؟ قال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا. الله الله الله، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت ما بقيت الدنيا. يعني يا سبحان الله، يعني النبي بيقول لو أنني أخذت هذا العنقود لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. نفضل ناكل في عنقود عنب، إيه الجمال ده. وعن عتبة بن عبد السلمي عن أعرابي سأل الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عن الجنة، عن النبي بيسأل، يعني النبي بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له: الجنة فيها عنب؟ قال: فيها عنب. قال له: فيها عنب، فما أعظم العنقود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر. ده كلام ده في رواية أحمد، يعني مسيرة شهر العنقود، يطير الغراب كده مسيرة شهر، ده عنقود ايه ده يا الله، لا إله إلا الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه عنهما رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخضون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، طعامهم جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس. خلي بالك الكلام ده في رواية مسلم، عندنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا ذلك. وما يأكل أهل الجنة، خلي بالك، يكون باختيارهم. وذللت لهم قطوفها، وذللت قطوفها تذليلا، أي أن الثمار مذللة. وتكرر ذكر فاكهة الجنة أيضا كنوع من أنواع الطعام، ليطمئن بال المؤمن من الشبع في الجنة، يعني ما تخافش مش هتجوع. اسمع ماذا يقول الله: ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. فواكه بقى، فواكه جميلة، يعني أنواع كثيرة من الفواكه وأنواع كثيرة من الطعام. لما تسمع كلام الملك الرحمن في كتابه الكريم قال الله: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله، يعني فيها فاكهة ونخل ورمان. عيش بقى الأيام مع هذه الفواكه الجميلة، وخلي بالك بقى فيها لحمة. يلا يا عم ابسط، فيها لحمة، أنواع اللحوم كثيرة، لحم طير، لحم طير. ربنا سبحانه وتعالى يقول، اسمع ماذا يقول الله: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، ولحم مما يشتهون، أنواع كثيرة. وذكر لحم الطير بشكل خاص، لحم الطير، قال الله: ولحم طير مما يشتهون. يعني تنظر كده للطير كما قال ابن مسعود: إذا اشتهيت لحم الطير، نظرت للطيور اللي بتطير كده في الجنة، يجي لك الطير على طول، الأكل يجي لك على طول مشوي بين إيديك، مشوي بين إيديك، يعني تبص تجيبها كده ما شاء الله، عيون الدمار الشامل. لا، دي بقى عيون الموحد، ده نفس الموحد، ده قلب الإنسان المحترم، ينظر للطيور يجيبها، يجيبها قدامه مشوية ثم تعود حية بعد أن يأكلها. في بعض الروايات يعني تعود حية بعد أن يأكلها. خلي بالك، من ضمن لحم هذا الطير أو من ضمن اللحوم في الجنة كما جاء في حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءه اليهودي، اليهود راح يسأله: يلا يا عم، الناس اللي تحب الأكل، زي الراجل اللي كنا بنقول عليه اللي كان عمال يدندن بهذه الكلمات اللي أخذها الأخ المغربي وعملها في الحفلات بتاعته هناك في المغرب العربي، بيعملها فواصل بين الأناشيد بتاعته. الراجل كان بيقول لي بقى عن الأكل، يعني نذكركم بقى في ليالي رمضان وفي وقت السحور كده، ربنا يحفظكم عشان نفسكم تتفتح. بيقول ايه: أحب ولائم الأمراء يا بار، وأبدأ بالهجوم بلا حساب، أحب اللحم مقليا بسمن، أحب الأرز مليانا كبابا، وطشطشة الديوك لها رنين، تفوق الكمنجة والربابا، ولو نبشت يدي في صدر ديك فلن أتركه ولو أتت النيابة، ولو سقطت من مرقه على الأرض قطرة بكيت وقلت يا ليتني كنت ترابا. يلا يا عم كل براحتك. في الجنة بقى لحم طير، أنواع اللحوم اهي، لحم طير، أنا بذكر أنواع منها لأن الوقت لا يتسع، لحم طير مما يشتهون. النبي محمد في حديث ثوبان، اللهم صل على رسول الله، النبي محمد من حديث ثوبان، لما اليهودي بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: ما تحفة أهل الجنة؟ ما تحفة أهل الجنة؟ فقال له النبي: زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت. أنا لما رحت شرم الشيخ، ربنا يحفظ الراجل صاحب المطعم ومن دعانا أصلا من أهل التوحيد هناك، وإحنا قاعدين كده فقال لي كل، قلت له: إيه ده؟ قال لي: بس كل كده واستطعم. فأكل، فقال لي: على فكرة دقت الحاجة دي قبل كده؟ قلت له: لا. قال لي: دي زيادة كبد الحوت. قلت له: سبحان الله، ده جميلة جدا. قال لي: دي بقى تاكل منها الحتة دي ما شاء الله، لو ما فيش طيران تروح مروح مشي، يعني قوة وما شاء الله وجمال ولذة يا إخوانا، جميلة جدا. زيادة كبد الحوت تحفة أهل الجنة، بيستقبلوهم بيها، يقدمها لهم الأول. الرجل جابها لنا قبل ما ناكل، قال لنا خذوا دي. إيه ديت؟ قال ديت لما تاكلوها أقول لكم. أيضا أيها الأحبة، من حديث ثوبان عن الحبيب النبي محمد صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم، الناس اللي زعلانه قوي من السحور ما تجهزش حلو، ولا من الإفطار ما تجهزش حلو، اسمع بقى، في الجنة من ضمن لحم أهل الجنة اللي هاكلوه ثور الجنة، ثور الجنة. النبي محمد الرجل اليهودي بيقول له فما طعامهم؟ قال يذبح لهم ثور الجنة. فثور الجنة ده يأكل من أطراف الجنة، شغال كده يعني. احنا ما بنلاقي مرعى نظيف، تيجي تاكل اللحمه تلاقيها لحمه جميله، مش زنخه كده زي بتاعه الخنازير، لا، لحمه جميله، لان المرعى نظيف والعشب جميل. فما ظنك الثور هذا ثور الجنه ياكل من اطراف الجنه، بيذبح للثور ده قد ايه عشان يكف اهل الجنه قنا. مش بقول لك ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ احلم بقى بالطعام، احلم بالشراب. الجنة مش في صحراء جرداء أو قاحلة، هتشبع وهتلاقي نفسك لما تشتهي الشيء يأتيك، سواء كان من الفاكهة أو من غيرها. وذللت قطوفها تذليلا، وذللت قطوفها تذليلا، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تكن من أين أبدا، طاعة الله بداية، لا تكن أين طريق، شرع الله الهداية، لا تكن أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. وغدا نلتقي مع نعيم آخر من نعيم الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم والسامعين والمشاهدين من أهل التوحيد من أهل الجنة. أحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.